الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي هذه الليلة سأكمل الحديث عن هذا الباب الشريف، وهو باب فضل الغني الشاكر من أقوال السلف رضي الله تعالى عنهم وما كان لهم من أحوال. وغدا سأتحدث مجددا مرة ثانية بإذن الله تعالى عما يجري في غزة، سيكون الحديث في نحو نصف ساعة، وسأذكر 10 وقفات مع هذا الحدث. كان محمد بن المنكدر رحمه الله، وهو من أئمة التابعين وعلمائهم وعبادهم، يقول: نعم العون على تقوى الله الغنى. نعم العون على تقوى الله الغنى. وهذا إذا وفق الإنسان بحيث أخذ المال من حله وصرفه في وجوهه، وأما إذا كانت الأخرى يأخذ الإنسان المال من وجوه يحاسب عليها ويلحقه بها تبعة، ثم إذا حصل له هذا المال أنفقه في مساخط الله عز وجل، أو أنفقه، أو أن هذا الإنسان أمسكه عما يجب أن ينفقه فيه، فإن هذا الإنسان لا خير له في المال، بل يكون تبعة عليه ووبالا. وكل ما ورد عن السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا المعنى فإنما يحمل على ما ذكرت. وقليل هم أولئك الذين ينطبق عليهم هذا الوصف، يعني أنه إذا حصل له المال وفق، فإن الغالب خلاف ذلك. الله عز وجل يقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولهذا فمن غير الصواب فيما أظن والله تعالى أعلم أن الإنسان يحرص على الاتجار والغنى من أجل أن يقول أتصدق. لا بأس إنسان يكتسب ويسعى ويشتغل بالتجارة، لا إشكال، لكن من الناس من يجتهد في ذلك اجتهادا زائدا بدعوى أنه يريد أن يكون ليكون يحصل الثراء من أجل أن ينفق. فأقول ليس الأمر كما يظن، فإن المال كلما زاد في يده كلما زادت اليد انقباضا وإمساكا وحرصا، وإلا من رحم الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كأنه حصر الفلاح بهم، فأولئك، وجاء بضمير الفصل هم، ثم قال المفلحون، والفصل بين طرفي الجملة بضمير الفصل كهذا يدل كأنه يشعر بالحصر، لا في مفلح إلا هؤلاء، إضافة إلى الإشارة بالبعيد أولئك، كأنه قيل لأبي الزناد رحمه الله: لما تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: وإنها وإن أدنتني منها فقد صانتني عنها. ما معنى صانتني عنها؟ بمعنى أن الإنسان لا يبذل دينه من أجل أن يحصل شيئا، يعني إذا كان في غنى مستغني ما يحتاج يذهب من أجل أن يتملق لفلان أو يبذل دينه لفلان من أجل أن يعطيه، أن يحسن إليه أو نحو ذلك، أن ينافق، أن نعم ليحصل شيئا من الدنيا. تصونه هذه الأموال، تصونه عن هذه الدنايا والمدنسات، هذا هو المراد. ويقول أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: كانوا يرون السعة، يعني الغنى، عونا على الدين. عونا على الدين بمعنى أنه كما يقال بأنه كاد الفقر أن يكون كفرا، بمعنى أن الإنسان إذا افتقر فقرا زائدا، فقر المدقع، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، نعم، فإن ذلك لربما شغله عما هو بصدده من طاعة الله عز وجل، ويسعى ليس له هم، يعني يتوجه التفكير، يختصر تفكير الإنسان كيف يحصل هذه اللقمة، كل طاقاته الفكرية والذهن والذكاء والمهارات تختصر كيف يحصل هذه اللقمة. الإنسان ما خلق لهذا، هي هذه اللقمة من أجل أن يعيش ويعيش من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبد الله جل جلاله. فإذا كان عنده ما يغنيه ويكفيه فإنه يتفرغ لما هو بصدده من عبادة الله عز وجل وطاعته. والذهن طاقة أيها الأحبة، إذا استنزف في جانب من الجوانب لم يتفرغ لغيره. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه يقول: اللهم أني أعوذ بك من تفرق القلب. فسئل عن هذا، كيف يكون تفرق القلب؟ قال: أن يكون له في كل واد مال، في كل واد مال، فهو مشغول مشوش دائما في هذه الأموال. ويقول سفيان الثوري: كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن. ترس المؤمن يعني كان فيما مضى يكره، حينما كانت الحياة في أيام السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا في عافية، وكان الناس من الأمراء وقادة الجند والأجناد وعموم الناس كانوا على حالة مرضية. فاشتغالهم بطاعة الله عز وجل والتقلل من الدنيا هو الذي لربما يكون أرجح وأفضل، وهذا بالنسبة للأفراد. يقول: وأما اليوم فهو ترس المؤمن. لماذا في أيامه هو؟ لأن الأحوال تبدلت وتغيرت، فلربما يفتن الإنسان فيدخل في شيء من أمر أهل الدنيا من أجل يبذل دينه. وكما ذكرت في مناسبة سابقة أن الذين يحرصون على الأموال ويسعون إليها هم منهم من يسعى إليها بطريق الدنيا، طريق دنيوي معروف مثل التجارة والبيع والشراء أو أنواع الاكتساب، منها ما هو محرم كالرشا والاختلاس والسرقة وما إلى ذلك، هذه بأمور مكشوفة وهي معاصي ويحاسبه الله عز وجل عليها أو يغفر له، أو بطريق مباح كالبيع والشراء ونحو هذا، هذا اللي يحصلونها بالطرق المعهودة من حلال أو حرام. لكن الطريق الثاني هو الخطر وأعظم وأشد، هو الذي يسعى إلى الدنيا بالدين، باللحية يختال أو عفوا يختل هذه الدنيا ويطلبها ويحرص عليها. أخبار السلف رضي الله تعالى عنهم كثيرة في هذا، وقد تكلمت في الأعمال القلبية في الكلام عن الورع. بعض هؤلاء كان إذا جاء إلى السوق يشتري، فقال أحد ممن عرف في السوق: هذا فلان، استوصي به خيرا، يعني نزل له في السعر. كان يغضب ولا يشتري منه، ويقول: إنما نشتري بدراهمنا ولا نشتري بديننا، أنا جاي أشتري بمالي ما جيت أشتري بديني. ما يقبل أن يراعى أو يخفض له لأنه فلان ابن سيرين مثلا. نعم، وأمثال هؤلاء من عباد السلف. كان يغضب فلان لأنه لدينه قدم و راعاه هذا البائع أو نحو ذلك، فكيف بالذي يحصلها من هنا وهناك بسبب تنازلات يقدمها، بسبب فتاوى رخيصة يبذلها، يكذب على الله عز وجل، يقول على الله غير الحق، أو كان لا يطلب المال وإنما يطلب منصبا أو يطلب وجاهة أو شهرة أو نحو ذلك، حتى لربما عرف الرجل بشذوذه ومخالفاته المنكرة. الناس هنا يفتون العلماء وكذا، ودائما إذا أردت أن تعرف رأيه فابحث عن القوم أين هم من الثقات، وتجده في الطرف الثاني دائما. هذا قد لا يريد مالا، لكنه يريد أن يعرف وأن يذكر وأن نعم يطير الناس بذكره ويتناقلون كلامه حديث المجالس، صلى الله العافية. فهذا طلب للدنيا، فالدنيا أيضا منها ما يكون مالا ومنها ما يكون جاها ومنزلة وحظوة، وهذا أكبر من المال، لأن الناس إنما يبذلون المال من أجل تحصيل المحمدة والمنزلة في قلوب الناس، أليس كذلك؟ العرب كانوا يبذلون الأموال والكرم وما أشبه ذلك من أجل تحصيل المحامد. فالمال يبذل من أجل هذه الشهوات الخفية. فالشاهد هذا كلام الثوري: ونظر رجل إليه وفي يده دنانير، فقال يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير؟ يعني أنت إمام في الحديث، الإمام سفيان الثوري، وإمام في الزهد، وإمام في الفقه، من أزهد الناس، تمسك هذه الدنانير؟ هو جالس يعني كأنه فرح بها، أو تمسك هذه الدنانير؟ قال اسكت، فلولاها لتمندل بنا الملوك. ما معنى تمندل؟ يعني جعلونا مناديل. نعم، تمندل بنا الملوك، يقول أنا بهذه الدنانير أستغني ولا حاجة لي بأحد. نعم. وخرج الليث بن سعد يوما فقوموا ثيابه. الليث بن سعد من العلماء الذين كانوا يملكون، يعني الله عز وجل وسع عليهم، وكان ينفق ويعطي العلماء ويواصلهم. فقوموا ثيابه ودابته وخاتمه وما عليه 18,000 درهم إلى 20,000 درهم، وهذا كثير. فمن العلماء من كان يلبس لباسا متميزا ويركب مراكب متميزة، كان بعض السلف يفعل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب عليه حلتان، نعم، ما رؤي شيء أجمل منه عليه الصلاة والسلام بتلك الحلة. فمن أهل العلم من يرى هذا لسبب يعود إلى مصلحة الدين، وهو مثلا ابن الباقلاني العالم الذي كان يناظر الطوائف ويناظر النصارى، وهو أشعري أيضا، كان يلبس لباسا فاخرا ويركب مراكب فاخرة، يقول إن ذلك لغيظ أعداء الإسلام. يعني إذا رأوا العالم المسلم بأبهة يقع لهم هيبة ويقع لهم. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة ورأى جامع دمشق وقد رصعت جدرانه وسواريه بالفسيفساء والأحجار الكريمة والنفائس، وغطي بذلت فيها أموال طائلة، فقال اخلعوا ذلك جميعا، كل هذه الأشياء شلعوها، خلوه جدران عادية. فقالوا له يا أمير المؤمنين، هذه بذلت فيها أموال المسلمين وتعنى فيها تجارهم من بلاد الروم، يعني يأتون بهذه الأحجار وهذه فكان يرى إزالتها. فبينما هم كذلك إذ جاء رجل من عظماء أهل دينهم الروم، رجل من عندهم من كبار رجال الدين، فلما رأى مسجد دمشق بتلك الأبهة قال إن مسجدا كهذا، أو إن من بنى هذا، أو إن قوما بنوا هذا أو لهم هذا، إنه لدين عظيم، أو كلمة أنها. فلما بلغ ذلك عمر بن عبد العزيز قال لا أراه إلا غيظا لأعداء الله أو أعداء الإسلام، فأمر بتركه وستر بستور بأقمشة عن هذه الزخارف والزينة وكذا. فهذا وجه يراه بعض أهل العلم، أن العالم قد يلبس اللباس الرفيع وكذا من أجل أن يكون هذا أعظم للهيبة في نفوس الخلق، والإسلام يقدم للناس بصورة يعني أعظم مهابة ومنزلة وإلى آخره. هذا وجه، وله حظ من النظر. ومن أهل العلم من يرى الأحاديث التي وردت يعني العمل بها، مثل البذاذة من الإيمان، والمقصود بالبذاذة اللباس الذي لا يكون رفيعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك رفيعا لباسه ويقدر عليه كساه الله من حلل الإيمان من أيها شاء. فهذا الذي عليه غالب أهل العلم، لكن على كل حال لم يتفقوا على هذا. لكن الشيء الذي أظن أنه لا يحسن ولا يليق أن يكون العالم بصورة يشنأه الناس وتزدريه الأعين، هذا غير مقبول. يعني أحيانا العالم تراه أحيانا يظهر بصورة من اللباس والرثاثة والكذا، تراه يعني غير مقبول، والناس ينظرون إلى اللباس. ما كل الناس يقيس خذ بنصل السيف واترك غمده، ولا هم كما قال ابن القيم رحمه الله والناس أكثرهم فأهل مظاهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم واللب حظ خلاصة الإنسان. كثير من الناس ينظر إلى الشكل، بل بعض البوادي وبعض الأماكن إذا هو لابس بشت وكذا هو الشيخ، وإذا جاء بدون بشت هذا مو بشيخ. ويوجد بعض الأمثلة والمضحكات والأمور التي وقعت فعلا لبعض العلماء الكبار عندنا، الشيخ عبد الله بن حميد وأمثال هؤلاء، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأمثالهم العلماء الكبار، لربما كان العالم جالس وما هو بلابس بشته في المجلس، وفيه ناس وفيه كذا، واللي يصب القهوة جالس أحيانا في صدر المجلس، وهذا عالم يعني في مجلسه لكن لم يجلس ذاك اليوم في صدر المجلس، فيأتي رجل من البادية ويسأل يا شيخ، يوجه السؤال للي يصب، فيتكلم الشيخ لأنه لا يراه ويوجه السؤال ذاك، يجيب قال يا أنا ما بسألك العميان، أنا أسأل الشيخ. يعني حصلت هذا. نعم. فكثير من الناس ينظر إلى الشكل والهيئة والكذا. نعم. فهناك قدر يعني لا بد منه. أما المبالغة في مظاهر الدنيا، فأظن أن هذا لا يليق بالعالم، ولا يصح أن يستوي مع أهل الدنيا في هذه الأمور. الاعتدال في الأمور والتوسط هو المطلوب، لا تشنأه ولا تزدريه الأعين، نعم، لرثاثته وسوء هيئته ونحو ذلك، ولا يكون أيضا ممن يترفع كثيرا في اللباس ويشتري أفخر الملابس ويركب أفخر المراكب ويتقصد هذا ويسكن القصور الفارهة. هذا قد لا يليق، لأن العالم أعرف الناس بحقيقة الدنيا وأحرص الناس على الآخرة، يفترض، فينبغي أن يظهر هذا في سلوكه، نعم، وفي حاله، ويدعو الناس للزهد، فينبغي أن يظهر هذا فيه، نعم. لكن من ظهر بصورة أخرى فكما قلت له وجه، باعتبار أن من أهل العلم من كان يرى أن هذا فيه مصلحة وكذا، مثل ما يقال في الأشياء الثانية مثل المكاتب وكذا، يعني العالم مثل العالم مثلا في مكتبه أو في المكان الذي يجلس فيه، لو كان هذا المكتب فخم وكذا الناس يهابون، وإذا دخلوا كثير منهم هكذا، وإذا كان المكتب أثاث قديم ومهترئ وكذا إذا دخلوا يستخفون أحيانا بالقاضي مثلا، إذا كانت مكاتب القضاة أشبه بمكاتب السكرتارية أو مكاتب يعني ليس هناك شيء يبعث على المهابة، القاضي يطلب فيه المهابة، إذا دخل الناس يهابون ويكون له منزلة من أجل أن ينفذ الحكم، فإذا دخلوا رأوا أشياء يعني تزدريها الأعين من أثاث قديم مهتري ونحو ذلك وابتذال، فهذا لا يليق. إذا وجد شيء إذا رأوه هابوا فهذا قد يكون أنفع، والله تعالى أعلم. وفرق بين ما يكون عاما وبين ما يختص بالإنسان. بقيت أشياء ما انتهيت، لكن بما أني وعدتكم تحدث عن غزة غدا سأتحدث عن غزة إن شاء الله، ثم أكمل الحديث عن هذا بعد غد بإذن الله، ما انتهت الأثار، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.